يا طالب العلم، إن مما يعينك على اغتنام أوقاتك تنظيمه وترتيبه، ومصاحبة المجدين، ومجانبة البطالين، والعزلة عمن لا يفيد، وترك الفضول في كل شيء. ومما يعينك أيضا مطالعة سير العلماء العاملين وتتبع أخبار الصالحين، فسترى فيها ما يشهد الخاطر ويثير العزم الساكن. ومما يعينك أيضا أن تشغل نفسك بالمهم من الأمور، فإن من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. فما لك والبحث في مسائل قليلة الفائدة، ولم تضيع وقتك في جدال عقيم أو هيشات لا تثمر علما ولا عملا. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل سؤالك بالذي هو أفضل. وحاذر يا طالب العلم، حاذر يا طالب العلم أن تسرقك وسائل التواصل والاتصال الحديثة، فإنها إن فعلت فتكت بوقتك فكا، وحرمتك من خير كثير. وليكن لك في من حولك عظة، ومن عوفي من هذا فليحمد الله. ومن أعظم ما يعينك على حفظ وقتك أن تجاهد نفسك وتأخذها بتربية جادة، تعالج فتورك وتغالب مللك، حتى ترتقي لتكون نفسا متيقظة تلهب فيك تقدير الزمان، وتستحثك على أن تحسبه ولا تبدده، وتحفظه ولا تضيعه. اعلم أنك كلما ازددت انغماسا في العلم ازددت حرصا عليه، والتذاذا بحلاوته، وشوقا لتحقيقه، وعشقا لمسائله. إنما يعلم قدر العلم من سهرت عيناه في تحصيله. وقبل هذا وبعد، أوصيك أن تستعين بربك، وأن تصدق اللجأ إليه، وأن تسأله التوفيق، وأن لا يجعل أمرك في مطاع. وأيقن أنك إن صدقته صدقته، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.